لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. سوريا، مصر، بورما والعراق طويلة، وكذلك جمع التبرعات والمساهمات للعائلات السورية النازحة بالمغرب. يعني هذه الأمسية اليوم تتضمن عدة مداخلات، من بينها مداخلة الدكتور منصور سلامة، وكذلك شيخنا فاضل محمد قباج، وكذلك منشد. نبدأ الآن بمداخلة مع الشيخ قباج، تفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. لا يسعني في مستهل مداخلتي المتواضعة بين أيدي متابعتكم الكريمة إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وموفوري التقدير للجنة المسجد بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، ولكل من أسهم مشاركة من المدرسة خارجها في إقامة هذه الأيام التي تعبر عما يختلج نفوسنا وما يتردد في كوامن ودواخل قلوبنا من الحرص الشديد والرغبة الأكيدة في نصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان، رغبة ننفس بها عن شيء من كربنا، ونحاول أن نحسس وأن نوعي بما نعتبره جزءا من الواجب، وإلا فإن الواجب أعظم من ذلك كله. فلهم جزيل الشكر ولهم غفور التقدير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم هذا العمل في ميزان الحسنات وأن يرفع به الدرجات. والشكر موصول بكم أنتم أيها الحضور الكريم من الإخوة والأخوات على قدومكم وعلى اهتمامكم، فجزى الله الجميع خيرا. أحب في مستهل مداخلتي أن أقرأ عليكم قصة من تاريخ المغرب، وقد أعلق عليها في آخر المحاضرة، ترتبط بأحد علماء المغرب الصالحين العاملين، وهو العلامة عبد الرحمن المدرسي. يذكر عنه العلامة المؤرخ الشيخ عبد الهادي المنوني أنه كان آيدا في العلم متبحرا في علوم الشرع غايات ووسائل، وكانت أماكن دروسه تغص بكبار الطلاب ونوابغه، وعرف في قضائه بالعدل والحزم والتجرد والورع والفرار من الشبهات. وقد حاول المراقب الفرنسي أن يوصيه بأحد عملائه من المغاربة ليحكم لصالحه في نزاع جرى بينه وبين أحد الفلاحين العاديين، فكان جواب الشيخ القاضي: إنني أحكم بالشرع الحنيف وفق قواعد قضائنا الذي يتحرى الحق، وذلك نيابة عن أمير البلاد، ولا أحكم نيابة عن الحاكم الفرنسي. لذلك فإما أن تتركني وشأني أو أقدم استقالتي للسلطان مع بيان سبب ذلك. فاعتذر المراقب الفرنسي، وبعد خروج القاضي التفت هذا المراقب إلى الترجمان، يقول الشيخ محمد عبد الهادي بن نونيت، وهو الذي قصها عليه، هذا الذي كان يترجم هو الذي قصها على ابن نونيت رحمه الله. فقال لي المراقب بعد خروج القاضي: لو كان في المغرب 20 قاضيا مثل هذا الرجل لوجب على فرنسا أن ترحل من بلاده. هذه القصة استهل بها محاضرتي لأرجع إليها إن شاء الله في خاتمتها. طبعا واقع الأمة لا يحتاج إلى وصف، وما تنقله وسائل الإعلام كاف في ذلك. لكن الذي نحب أن نتباحث حوله في هذه الأمسية هو مواقفنا بين الواجب والمأمول. المأمول هو نصر قريب وفرج للشدة وتمكين وتحقيق للحرية والكرامة والاستقلالية بما تعنيه من قدرة كاملة على العيش وفق مبادئنا وقناعاتنا وخصوصياتنا في إطار انفتاحنا على العالم كله. هذا المأمول يختلج نفسه كل مسلم، وكل مستضعف يحب العزة والكرامة. وهذا المأمول لا يتم أو لا تتم بلورته وترجمته إلى عمل على الأرض إلا بأداء الواجب الذي هو ثمن هذا المأمول. وإذا كانت نفوس الناس عموما تتعلق بالنصر وتتعلق بالانتصار، فإن نفوس المصلحين تتعلق قبل ذلك وبعده بأداء الواجب. وأستحضر في هذا المقام كلمة للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول فيها: إن ربك يريد منك الاستقامة، ونفسك تريد منك الكرم، فاجعل مراد ربك مقدما على مراد نفسك. كل النفوس تتوق إلى النصر وتتوق إلى التمكين، والله تبارك وتعالى فرض علينا وأوجب علينا لنصل إليه أن نؤدي ثمنا. فنفوس المصلحين ينبغي أن تتعلق بالواجب قبل تعلقها بالمأمول. ومن هنا كان عنوان محاضرتي: المصلحون بين الواجب والمأمول. اسمحوا لي معشر الإخوة والأخوات الأفاضل الكرام أن أتناول هذا الموضوع من خلال آيات ثلاثة في كتاب الله. أرى أنها جمعت فأوعت ولخصت فوفت في تناول هذا الموضوع بشمولية وعمق. هذه الآيات الثلاثة موزعة على سورتين من كتاب الله، سورة الروم وسورة الأنفال، أو سورة المدافعة كما يسميها بعض مشايخنا، وسورة مؤمن آل فرعون. وأعني بالآيات الثلاثة قول الله تعالى في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وأما الآية الثانية وهي من سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وأما الآية الثالثة فهي قوله تعالى من سورة غافر أيضا: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أحب أن أتناول دلالات هذه الآيات الثلاث من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول هو في الدلالة المشتركة بين الآيات الثلاث، والمحور الثاني هو في الدلالة الموزعة بينها، وأما المحور الثالث فهو في الدلالة في السياق العام، وهو السياق المضمن في السورتين الكريمتين سورة الروم وغافر. أما المحور الأول المتعلق بالدلالة المشتركة بين أو المشتركة بين هذه الآيات الثلاث فاشتملت على بيان واجبين اثنين يأتيان على رأس الواجبات الأخرى، ويمكن أن يكونا هما المحور الذي تدور عليه تلك الواجبات المتممة للعشرة كما سيأتي معنا. الواجب الأول هو الصوم، وهو مأخوذ من قوله تعالى: فاصبر. والصبر هو شعور له مرارة تشعر بها الروح، كما يتذوق اللسان مرارة الصبر. الصبر والصبر يشتركان في هذا الأثر، إلا أن الصبر متعلق بالروح والمعنى، والصبر متعلق بالجسد والشيء المحسوس المادي. وإلى ذلك يشير الشاعر في قوله: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه العذرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى أن المجد يتطلبه كثيرون ويسعى من ورائه كثيرون. دببت للمجد كما دب إليه الناس، والساعون قد بلغوا أي في ذلك جهد النفوس إلى درجة أن ألقوا دون ذلك العذرا، أي الذين يطلبون المجد ويسعون إلى المجد فإنهم يبذلون الجهد ويلقون دون ذلك العذرا. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه العذرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، أكثرنا يملون، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. إنما يصل إلى المجد ويصل إلى المطلوب وإلى المرتقى الصعب الذين يصبرون. لا تكسب المجد ثمرا أنت آكله، ليس المجد شيئا يسيرا يشبه عملية الأكل أو الشرب أو كل ذلك. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، والصبر هو ذاك النبات المر الذي إذا وضعته في فمك وجدت له مرارة. فكما أن هذا النبتة لها هذا الآثار فإن الصبر أيضا له آثار الآثار. ولذلك جاء التأكيد عليه في الآية الثلاث في هذا الموطن الذي هو موطن أداء الواجب لطلب النصر والنصرة والتمكين. فلا بد إذن من الصبر، ولا بد أن تصل إلى نهاية المطاف. ولذلك المعنى الذي أشار إليه الشاعر ذكره الله تعالى في كتابه، وهو يبين لنا سنة من سنن التدافع، وهي سنة الصبر والثبات إلى أن يصل الإنسان إلى هدفه. كما قال الله تعالى: فلما برزوا لجالوت وجنوده ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالصابر هو الذي يصل إلى نهاية المطاف. والملأ من بني إسرائيل الذين ذكرهم الله تعالى وكانوا في مدافعة قتالية تحت قيادة هذا الملك، كان منهم من تعلقت نفسه بمراده ومطلوبه وعظم أمله في هذا الذي يريد طلبه وهو الانتصار على عدو الظالم المجرم، لكن هؤلاء منهم من وقف في منتصف الطريق ومنهم من وقف بعد أن أوشك على الوصول. ولذلك ابتلاهم الله بالنهر، وكان التكليف أن لا يشربوا منه لبيان ضرورة أداء الواجب وضرورة الاستجابة للتكليف الشرعي، فشربوا منه إلا قليلا منه. وهذا حال كثير من الناس الذين ينخرطون في طريق طلب النصر حاديهم الأمل في التمكين. كثير منهم لا يؤدي الواجب فيكون ترك أداء الواجب هو السبب في تخلف ذلك المأمور، ولذلك شربوا منه إلا قليلا منه. وبعد أن تجاوزوا هذا التكليف أو تجاوزت في أقاليم هذا التكليف وكانوا أمام العدو واصطفوا وجها لوجه معه، أيضا تراجع بعض من كان في ساحة المدافعة وهابوا هذا العدو. وهذا حال كثير من الناس، أنه في حال الرخاء وفي حال التنظير وفي حال التأطير فإن يكون له حماس ويكون له نشاط ويكون له تعلق شديد بمأمونه، لكن إذا وصل إلى الخطوط الأمامية في المدافعة كيفما كانت المدافعة ليس بالشرط أن تكون قتالا، كيفما كانت المدافعة وكيفما كانت واجباتها وثمنها، فإنه حين يرى أمامه ما يرى فإنه يتراجع. ولذلك قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون، والظن المراد به من اليقين أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم ذكر الله تعالى النصر بعد أن تم التأدية الواجب، وأول ذلك الصبر الذي يورثك معية الله. فلا بد إذن من الصبر، ومهما تجرعنا وتذوقنا في هذا الصبر من مرارة فعلينا أن نثبت عليه. وما كان الله تعالى ليأمرنا به ويؤكد الأمر به إلا لما يعلم سبحانه وتعالى من كونه شرطا في مثل هذا المجال، مجال المدافعة لطلب الانتصار على الظالمين والمعتدين والمجرمين. وفي هذا إشارة مهمة، وهي أن الطريق يحتاج إلى مدافعة، وأن من يتصور أنه سيرتقي معارج التمكين وأنه سيتفيأ ظلال الانتصار دون أن يقع في البلاء والابتلاء فإنه قتل. هذا لا يتصور. كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته كلها في تأكيد حتمية الابتلاء. طبعا فقه الباب أن المسلم لا يسأل الله الابتلاء ولا يتمنى مواطن الشدة، ولكن إذا فرضت عليه وجب عليه أن يكون في المستوى الذي يؤدي به الواجب، ومن ذلك أن يتحدى بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسألوا الله العدو فإذا سألتموه فاثبتوا، وفي رواية فاصبروا. فهذا أمر لا بد منه، ولا يتصور أبدا أن يكون نصر أو أن يتحقق المأمول بدون أن نذوق مرارة هذا الصبر للحكمة التي يريدها ربنا، مما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. في قوله تعالى فاصبر، والعطف بالفعل، إشارة مهمة، لا سيما إذا استحضرنا السياق. الآية في سورة الروم هي الآية الأخيرة، الآية 59 من سورة الروم، هي قول تعالى فاصبر إن وعد الله حق وليستخفنك الذين لا يوقنون. وسورة الروم المقصود أكبر منها هو تثبيت فؤاد المؤمن بترسيخ اليقين في نصر الله والتمكين. هذا هو المقصود الأكبر من السورة، وهي تدور في هذا الفلك كما ستأتي إشارات في ذلك. فذكر الله تعالى في هذه السورة ما ذكر، وختم بقوله فاصبر إن وعد الله حق. وقوله تبارك وتعالى في آية غافلة فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك، جاء بعد قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد، وبعدها بآية أو آيتين قال فاصبر إن وعد الله حق. وفي سورة غافر أيضا وقوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك، ذكر الله تبارك وتعالى مآل وعقوبة الكافرين والظالمين والجاحدين، وختم ذلك بقوله فاصبر إن وعد الله حق. فهذا التأكيد يعطينا معنى بالنظر إلى هذا السياق أن النصر متحقق، وأن الظالم والمعتدي مؤاخذ، وأن الظلم مآله إلى الانتحار، لذلك كله فاصبر. وقد جاء في الحديث الصحيح إن الله ينظر إلى عباده آزلين قانطين، يظهر ربكم يعلم أن فرجهم قريب، يعلم أن فرجهم قريب. ومن هنا جاء الواجب الثاني وهو ضرورة اليقين في نصر الله والاطمئنان إلى وعد الله وأن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك قال فاصبر إن وعد الله حق. وهذا الواجب هو اليقين في نصر الله وأن الله تبارك وتعالى وعده حق، جاء التنصيص عليه في سياق نفيس في سورة الروم في مطلعها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى ظل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلم. فهذا وعد الله ولا بد من اليقين في وعد الله. وقد ضرب الله تعالى مثال من أجل أن يصح هذا اليقين في القلب. ولذلك التأمل في التاريخ وهو من معاني السير في الأرض الذي ذكره الله تعالى يورثك هذه القناعة، لأنك تشاهد وتعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين، وأن النصر آت، وأن الفرج قريب. وإذا تأملوا معي رعاكم الله هذا المعنى في آيات ثلاث في هاتين الصورتين، قال الله تعالى في سورة الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية الأولى في سورة الروم. الآية الثانية في سورة غافر، قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع. والآية الثالثة في سورة غافر أيضا: أفلم يسيروا في خاتمتها، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ارجعوا إلى التاريخ وتأملوا فيه وهم عن السلف، وانظروا إلى أمم قد مضت كانت أشد قوة وكانت أكثر إعمارا للأرض ورسوخا وملكا، لدرجة أنه كان أصحابها لا يتصورون أنهم سيدفن الجموع أو أنهم سوف يعني يذهبون ولا يرجعون، ومع ذلك كله فإن الله تعالى أخذهم وما كان لهم من الله من واقع، وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما كانوا يصنعون وما كانوا يعيشون. ولذلك قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، كانوا يقطعون الصخر بالواد وكانوا يبنون به ويشيدون البنيات العظمى التي بقيت أمارة على حضارتهم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد، فاصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولذلك هذان الواجبان هما جماع صفات المصلحين: الصبر واليقين. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا ما أردنا أن نستطرد في بيان الواجبات الأخرى فإننا نبدأ ذلك بالمحور الثاني، وهو المتعلق بالدلالة المشتركة بين الآيات، أو عفوا الموزعة بين الآيات الثلاث. الآيات الثلاث محط محاضرة دلتا على واجبين على وجه الاشتراك، ودلتا على واجبات أربعة على وجه يعني التوزيع فيما بينها. في الآية الأولى في سورة الروم قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نأخذ من قوله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، واجبا مهما، وهو فرع عن الصبر، والتنصيص عليه بعد العموم دليل على أهميته، ألا وهو عدم التأثر بالدعاية التي تهدف إلى التلبيس وزرع روح الفشل في النفوس. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومعنى لا يستخفونك أي لا يحملونك على ترك الصبر، لأن الاستخفاف مأخوذ من الخفة، والخفة هنا استعارة على الاضطراب وعلى الجزع وعلى الفزع ونحوها من المعاني التي تنافي الصبر والثبات والصمود. ولذلك الإنسان خفيف لا يثبت وسرعان ما يتزلزل وسرعان ما يستخف بالدعاية المغرضة بالإشاعة التي تستهدف ثباته بالأخبار الكاذبة ونحو ذلك يحصل له هذا الأمر. فجاء قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يمكنون للإشارة إلى ضرورة الحذر من الدعايات التي تستهدف ثبات المرء وصبره. صبرك الذي أوجب الله عليك والذي هو طريق نحو مأمولك ومرادك سوف يتعرض لما يهزك، فإياك أن تستجيب لهذا الداعي وإياك أن يستخفك هؤلاء. وعادة الذين يمارسون الدعاية هم الذين يكونون قد خضعوا لجبروت الظالمين والطغاة والمستبدين. ولذلك كثير من الانتصارات كان سببها الدعاية. العدو لم يفعل شيئا ذا بال ولم يقم بجهد جبار، وإنما أوعز إلى عملائه أو إلى الذين يسارعون في مرضاته أوعز إليهم أن يروجوا له وأن يسوقوا له صورة معينة. فكان هذا الترويج وهذا التسويق في حد ذاته هو انتصار له. ولذلك جاءت الآية الكريمة صريحة في النهي عن عدم الوقوع في هذا الفخ. ولذلك قال لا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون هم المذنبون، هم المزلزلون، هم الذين يسارعون إلى مرضات العدو بمجرد أن يظهر لهم جبروته ويظهر لهم بأسه وشدته، فيسارعون إلى الخضوع ويسارعون إلى الخنوع. ونستحضر في هذا المقام ما كان يقوله بعض المنتسبين للتدين لما جاء المستأمر أو المحتل بجيوشه وجاء من أجل أن يقضي على حرية الشعوب وما يتبع هذه الحرية من مقومات الشخصية والاستقلالية والعزة والكرامة. العدو كان له خطط في حربه، ومن هذه الخطط أنه كان يمارس دعاية من خلال عملائه ومن خلال المتواطئين معه. ودائما ابتلاء الأمة بمنافقها هو أشد من ابتلائها بغير من أنواع العدو. فكان هؤلاء يقولون بعد أن هزموا نفسيا كانوا يقولون هذا المستمر أو المحتل من قضاء الله وقدره ويجب الرضا بقضاء الله وقدره. انظروا إلى هذا الاستخفاف، انظروا إلى هذا الطيش. هذا يفعله الذين لا يوقنون، والله تعالى قال لا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقريب من هذا ما يحصل من البعض من المسارعة إلى تنزيل بعض الأحكام على بعض الأحوال بما يؤدي إلى تحقيق غرض العدو وإلى تحقيق الانتصار له دون أن يقوم بجهود جبار. ومن ذلك التناول غير الشرعي ولا الموضوعي لمسألة المتغلب وفقه المتغلب ومسألة الفتنة ونحو ذلك من الأمور التي تروج وتذكر وتشاع على غير فقه من دين الله ولا بصيرة بالواقع. فلا ينبغي الاستماع لهؤلاء ولا ينبغي السياق معهم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الله تعالى بين أن الذي يتخلى عن واجب الصبر ويسارع إلى الامتثال للدعاء أنه فاسق. قال الله تعالى عن فرعون وقومه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأما الواجب الثاني فهو التأدب مع الله تعالى وعدم ربط الواجب بالمأمون لزوما. هذه مسألة مهمة جدا. الذين يسعون نحو النصر والعزة والكرامة ويأملون ذلك ويرجونه قد يقعون في نوع من الاستعجال فيه نوع تقليل أدب مع الله تبارك وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه إلى عدم الوقوع في هذا الخطأ فقال سبحانه في الآية الأخرى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العقوبة فترى ذلك ويشفي صدور قوم المؤمنين وإما لا تدرك ذلك لكن إلينا يرجعون فالمحاسبة آتية لا معنى كما سنذكر قريبا. وهذا أمر مهم وهو أن النصر موعود به لكن زمانه إنما يحدده رب العالمين وليس لنا أن نتألى على الله وليس لنا أن نطلب شيئا نحن لا ندرك حقيقته. ولذلك لما سأل نوح نجاة ابنه ورأى أن ابنه أخذه الطوفان ظن أن نجاة ولده كان مما وعده ربه به فبين له ربه سبحانه وتعالى أنه الأعلم وأنه الأحكم وحكم الله تبارك وتعالى وما يعلمه مما يخفى علينا لا يمكن أبدا أن نحيط به. ولذلك نسلم لله تعالى ونعلم أن الله تبارك وتعالى هو الأعلم بزمان النصر ومكانه وما يرد على ذلك مما يمكن أن يكون لنا أمارة كثير جدا. فإن الله تعالى قد يتوب على الظالم وقد يتوب على المجرم وقد يكون في هذه التوبة له أو عليه من الخير للإيمان والمؤمنين ما ليس في ذلك. ولذلك في نوح لما حصل ما حصل وغدر بالمسلمين ونكل بهم ومثل بجثة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن مطلب رضي الله عنه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم لئن مكنه الله منهم لا يفعلن ولا يفعلن فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر لله والله تعالى أعلم حيث الخير وحيث المصلحة وحيث النفع للمؤمنين. ولذلك النفوس تتعلق بالواجبات أكثر من تعلقها بالمأمول. هذا يظهر في مواطن من أهم هذا الموطن حين تتشرف النفس لتحقق المأمول بالنصر والانتصار. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من ألد أعداء الإسلام والمسلمين وكان نقمة عليهم وعانى منه الأمرين كما يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى الإسلام اللهم أيد الدين بأحب الرجلين إليك. وخالد بن الوليد كان هو السبب المباشر في هزيمة المسلمين وهو الذي كر بالجيش بعد أن رأى الرماة قد أفرغوا أماكنهم. خالد بن الوليد تعلمون أنه كان بعد ذلك سيف الله المسلم. فالله تعالى هو الأعلم وهو الأحكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ينبغي أن نتأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. قد يكون من مراد الله رفع منزلة أقوام بابتلائهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، وقال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فلله في خلقه شؤون، ولو سبحانه وتعالى حكمة بالغة، فعلينا أن نؤدي واجبنا وأن نتأدب مع ربنا، فإن الخير ما اختاره الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو اطلعتم أي على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. وقد يكون أيضا من الحكمة الربانية التي لا نعلمها أن يؤخر عقاب المجرمين إلى يوم الحساب، وهو الأشد وهو الأكثر نكاية بهم جزاء ما فعل. ولذلك كانت هذه هي الإشارة الثالثة في الدلالة المتفرقة بين الآيات، وكان اليقين بمحاسبة المجرم والظالم والمعتدي واجبا مهما في هذا الذي نحن بصدده. ولذلك قال سبحانه وتعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. والإشارة بقوله تعالى فإلينا يرجعون إلى أنهم سوف يرجعون إلى الله ويحاسبهم على ما اقترفت أيديهم، وهذا المعنى مهم جدا، وهذا يذكره العلماء حين يتحدثون عن ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. يقولون في جملة ما يقولون بأن من الأدلة العقلية على الإيمان باليوم الآخر هو أننا نشاهد كثيرا من الظالمين وكثيرا من الطغاة وكثيرا من الجبابرة يخرجون من هذه الحياة ولم يعاقبوا على ما قاموا به واقترفوا. قالوا فهذا دليل عقلي على حتمية يوم الحساب وحتمية اليوم الآخر، فهذا اليوم ضروري لأنه اليوم الذي يتم فيه القصاص ويتم فيه الاقتصاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلى من مكانة هذا المعنى لدرجة أنه قال بأنه يقتص من الشاة القرناء للشاة الجرحى أي التي لا قرون لها. لماذا؟ الحيوان لا عقل له ولا تكليف، وإنما المراد بذلك هو بيان أنه في ذلك اليوم لن يترك الله تبارك وتعالى صاحب حق إلا أعطاه حقه، ولا صاحب مظلمة إلا أدعى مظلمته بما يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بهذا المعنى واجب في هذا الطريق. ولذلك المعنى الذي تضمنته الآية من سورة غافر جاء في آيات أخرى كقوله تبارك وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، وقال سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمسألة مؤاخذة وعقوبة الظالمين والمجرمين الله تبارك وتعالى يتولاها وهو سبحانه وتعالى الأعلم بزمانها ومكانها. أيضا من الدلالات المهمة في ما هو موزع على الآيات الثلاثة أن فشو المعاصي بين المسلمين سبب لتأخر النصر، وإليه الإشارة بقوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأنت في هذا الطريق طريق طلب النصر وتحقق مأمولك به يجب عليك أن تتوب إلى الله وأن تطلب منه المغفرة على ما بدر منك، فإن الذنوب سبب لتأخر المسلم. ولذلك سبب الهزيمة يوم أحد هو معصية الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرهم أن يبقوا على الجبل ولا ينزلوا مهما يكون، لكن لما رأوا الغنائم نزلوا طمعا فيها ورغبة فيها، فحصل ما حصل من رجوع المشركين بعد أن فروا، وحصل ما حصل مما تعرفون من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل من قتل من المسلمين وما تحقق من الهزائم في أحد. فنزلت الآيات من سورة آل عمران تبين أن سبب هذه الهزيمة، وتعطي درسا للمسلمين في كل زمان ومكان، أن معصية الله تبارك وتعالى سبب للهزيمة، لا سيما إذا كانت فاشية وكانت منتشرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن المعصية سبب للمؤاخذة، قالت عائشة رضي الله عنها مستفسرة: هل يشمل ذلك من لم يقع في المعصية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كثر الخبث عم العقاب، إذا كثر الخبث عم العقاب. وفيه إشارة إلى أن الجماعة المؤمنة ينبغي أن تسعى في أن تحاصر المنكرات والفواحش من أن تكون فاشية ظاهرة بادية، هذا أمر مرفوض في المجتمع المسلم. قد تكون معاصي، والمعاصي لا يمكن أن يعني يعصم منها مجتمع كيفما كان، حتى المجتمع النبوي كانت فيه معاصي، لكن فرق بين حصول المعاصي وبين فشو المعاصي. أيضا من الواجبات المهمة في تحقق النصر والمأمول من مواجهة عدوان المعتدين وظلم الظالمين هو كثرة ذكر الله والارتباط به سبحانه، وإليه الإشارة في قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وكما قلنا بأن ثمة فرقا بين المعصية وفشوها، فإن ثمة أيضا فرق بين الذكر وكثرة الذكر. ولذلك المنافقون يذكرون الله ولكن لا يذكرونه إلا قليلا، والمؤمنون يتميزون عن أهل النفاق بأنهم يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا ويسبحونه بكرة وعصيرا. وهذا من أعظم أسرار تشريع الصلوات الخمس، أن يتحقق هذا الذكر الكثير لله رب العالمين. فكثرة ذكر الله تعالى وما يؤدي إليه ذلك من الارتباط الوثيق به سبحانه وتعالى من أوكد وأعظم الواجبات التي نتطلب بها رجاءنا ومأمولنا في نصر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نص الله تعالى على كثرة ذكره في المواجهة وعند المواجهة وفي الجهاد والقتال، أمر الله تبارك وتعالى بذكره كثيرا، وأنهم إذا لقوا العدو فإن واجبهم الثبات وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. أما المحور الثالث فيتعلق بالدلالة المرتبطة بالسياق العام، وأعني بالسياق العام سياق السورتين، سورة الروم وسورة غافر. ومن الواجبات في ذلك إقامة التوازن في التقييم. حين تنظر إلى واقعك لا ينبغي أن تستغرقك وحدك، ولا ينبغي أن تنظر إلى واقعك الذي يؤلمك في حدود هذا الواقع، ولكن عليك أن تستحضر ساعات الفرج ليكون ذلك مقويا لك وداعما لك. وإليه الإشارة في قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه حال الإنسان أنه حين يكون في النعمة، حين يكون في الرخاء، حين يكون في السعة، فإنه يفرح ويبتهج ويبتهج، لكن بمجرد أن يحل به نقيض ذلك بما كسبت يداه فإنه يحصل له من القنوط ومن اليأس ما يغطي على الواقع الآخر، وهذا خطأ. ولذلك القدس قبل هذا التاريخ وهذا الزمن احتلت ما يزيد على 100 سنة، ولو عشنا في هذه اللحظات لا غلب علينا اليأس من توالي السنين التي يحكم فيها المحتل الغاشم قبضته على هذه الأرض للمسلمين. لكن بعد ذلك أذن الله تعالى بالفرج، وكان يعني من قدر الله تعالى في التاريخ أن جاء عدو ربه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، فكان طريقا وسببا لفتح بيت المقدس فتحا مؤزرا. فضرورة يعني العدل والموضوع في التقييم وعدم يعني استغراق اللحظة للمرض مهم جدا. أيضا من المعاني المهمة في سياق الدلالة العامة وقد أختم بها هو حتمية المدافع، وإلى ذلك الإشارة بقول الله تعالى في سورة غافر في أولها: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فالله تبارك وتعالى يبين في الآية الكريمة ويصرح بأن كل أمة همت بأخذ رسولها وهمت بقتله وعارضته وقاومته، فهذا يدلك على أن دعوة الحق التي هي امتداد دعوة الرسل، دعوة التوحيد، دعوة الاستقامة، دعوة العدل، دعوة الخير، دعوة الفلاح، دعوة الإيمان، كل دعوة تتفرع وتمتد عن دعوة الرسل فإنها معرضة للمواجهة والمعارضة والمدافعة. ولذلك الذين يزعمون أن الإسلام انتشر في السيف يكذبون، والذين يفسرون الجهاد بأنه إكراه على الدين يخالطون. فالجهاد شرع لكسر شوكة الظالمين المعتدين الذين يحلون بين الناس وبين تبليغ كلمة الله. وما يسمى في يعني حقوق الإنسان المعاصرة بحرية الرأي وإبداء الرأي وحرية الكلمة، هذا أمر اتفقت الشرائع على يعني النهي عنه وعلى تجريمه. فالجهاد شرع من أجل أن يكسر شوكة الظالمين الذين يصدرون هذا الحق. وقد نص المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ ابن القيم أن الكفر ليس هو علة القتال، ولكن علة القتال هو العدوان. ومن هنا تسقط هذه النظرية ونظرية انتشار الإسلام بالسيف. فما جاءت به الرسل يعارض، وقد قال ورقة بن نوفل كما في الصحيح: فإنه ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أخرجه قوم. فكيف نتصور دعوة إلى الله؟ وكيف نتصور إقامة لدين الله دون مدافع؟ هذا غير متصور، لا يمكن أن تقول أنا أؤدي واجبي بالدعوة إلى الله، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله ولذلك قال سبحانه ولولا دفع ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض. قال ابن عباس لولا دفع الله أهل الشرك بأهل التوحيد وأهل الكفر بأهل الإيمان وأهل الصلاح بأهل الفساد لفسدت الأرض. فلا بد من مدافعته. أنا صاحب حق، أنا أبلغ عن الله، أنا صاحب قضية، أنا صاحب أرض، أنا صاحب كرامة، أنا أريد حرية، أنا أريد استقلال، أنا أريد عزة، أنا أريد كرامة، هذه كلها حقوق. فمن أراد أن يأخذها مني فإنني أدافع، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إذن حتمية المدافع، وأنه لا ينبغي أبدا أن نتصور أخذ الحق بطلبه، أو أننا نبقى في بيوتنا وسيأتي من يدق على الباب ويقول خذ حقك. سواء كان هذا الحق دعوة إلى الله وهو أشرف وظائف، أو كان هذا الحق كرامة، أو كان هذا الحق حرية، أو كان هذا الحق استقلال، من يظن أنه يؤخذ بالطلب أو أنه يأتي جاهزا فهو مخطئ. الحقوق تنتزع ولا تطلب، ولذلك لا بد من ترسيخ سلوك وثقافة المدافعة، ولا بد لهذه المدافعة أن تكون بما يرضي الله. إن المدافع حين تحدث عن المدافعة وعسى أن يتيسر لنا يعني مجال نتحدث فيه شيء ما عن مقومات المدافعة، ليست المدافعة هي متعينة مثلا في صورة من الصور أو في شكل من الأشكال، ولكنها تأخذ صور كثيرة وأشكال عديدة، ورب مدافعة في دولة أو في بيئة لا تصلح وتصلح في دولة وفي بيئة أخرى. فلكل بيئة مجال التدافع فيها، قد يكون التدافع بضرورة القتال المقاتلة، قد يكون التدافع يعني ضرورة التعايش ومخالطة الناس بالحسنى وإقناعهم بالحجة والبرهان، قد تكون المدافعة في المجال الإعلامي، قد تكون في المجال السياسي، قد تكون في أي مجال من المجالات، وهذا موضوع آخر. لكن الذي يهمني هنا هو انتزاع دلالة حتمية المدافعة من السياق العام لهذه الآيات الثلاث، وأعني بذلك بالضبط قول الله تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. الحديث ذو شجون، ولا أحب أن أستأثر أكثر مما استأثرتم، ولا أن أحرمكم من مداخلة أستاذنا الدكتور سلامة أسلمه الله من كل سوء ومكروه، فأكتفي بما ذكرت، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا نصرا مبينا، وأن يمكن لدينه وأن يعلي كلمته، وأن يدحر ويدحض ويدفع الظالمين المجرمين المعتدين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظم نصرك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا الذي سمعتم، واستغفر الله لي.